لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعول ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكها، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، سبق لنا ما يتعلق بالميقات الزماني للحج وكذلك أيضا للعمرة، وذكرنا أن الميقات الزماني للحج موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الموقف أن الميقات الزماني للحج هو شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، لكن يقولون بأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والرأي الثالث مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. وذكرنا بأن هذا القول هو أقرب الأقوال، لأن هذا هو ظاهر القرآن، وأن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة، وإذا كانت كذلك فإنه يصار إلى ظاهر القرآن والسنة. وذكرنا حكم ما إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو أحرم قبل أشهر الحج، وأن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم إذا أحرم قبل الميقات المكاني أن إحرامه ينعقد لكنه يكره، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. وإذا أحرم قبل الميقات الزماني فإن إحرامه على الصحيح ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من آداب الإحرام، فذكر ما يتعلق بالاغتسال، وهل يشرع التيمم أو أن التيمم لا يشرع، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتنظف، وما المراد بالتنظف، وهل هو من خصائص الإحرام أو ليس من خصائصه، وكذلك أيضا يشرع أن يتطيب عند الإحرام أن يطيب رأسه ولحيته إلى آخره، وهل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة إلى آخره، وما أفضل الأنساك. وذكرنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضل الأنساك هو التمتع، لأن التمتع هو المذكور في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى إلا إنساق الهدي، فإن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وإن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة ولم يخرج إلى أهله فإن الأفضل في حقه الإفراج، يعني إذا مكث في مكة حتى جاء وقت الحج فإن الأفضل في حق الإفراد، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فأصبح عندنا أفضل الإنساك هو التمتع إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا ساق الهدي، فإذا ساق الهدي فإن الأفضل هو القران. والحالة الثانية إذا اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج فإن الأفضل في حقه الإفراد، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى آخره. وتقدم ما يتعلق بصفة التمتع إلى آخره، وذكرنا أيضا صفة القران وأن القران له ثلاث صفات إلى آخره، وكذلك أيضا ذكرنا صفة الإفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى الأفق دم. الأفق ذكرنا بأن الأفق هو من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هؤلاء لا يجب عليهم دم، بدليل قول الله عز وجل لما ذكر أن التمتع أن المتمتع يجب عليه دم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه دم. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب في حاضر المسجد الحرام أنهم أهل مكة وأهل الحرم. فأهل مكة وأهل الحرم هؤلاء لا يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم دم، ما عداهم من المتمتعين وكذلك أيضا من القارنين يجب عليهم دم. أما أهل مكة وأهل الحرم فهؤلاء لا هدي عليهم، لأن هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى الأفق دم. الأفق كما ذكرنا أن المراد به من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحاج لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون متمتعا، فهذا يجب عليه دم بالاتفاق بالإجماع، يجب عليه دم، والقرآن والسنة والآثار في هذا ظاهرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحالة الثانية أن يكون الحاج قارنا، فالقارن هل يجب عليه دم أو نقول بأنه لا يجب عليه دم؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء أن القارن يلزمه دم، واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك أن القران فيه تمتع، أن القران فيه تمتع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون القران من التمتع، وذلك أن القارن تمتع بترك أحد السفرين، فالقارن أدى نسكين في سفرة واحدة. ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا قارنات، كنا قارنات. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنته، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ذبح عن عائشة بقرة كما في صحيح مسلم. الرأي الثاني، رأي الظاهرية، قالوا بأن القارن لا يجب عليه دم، واستدلوا بظاهر القرآن ذلك لمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فقالوا بأن ظاهر القرآن أن الهدي إنما يجب على القارن، والصواب في ذلك وما ذهب إليه جمهور العلم كما ذكرنا أن في القران تمتعا، وذلك أن المتمتع أن القارن تمتع بترك أحد السفرين، ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سموا القارن متمتعا، وأن القران تمتع، وكما ذكرنا حديث عائشة أو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما القسم الثالث أو الحالة الثالثة، إذا كان الحاج مفردا فهذا لا يجب عليه هدي بالاتفاق، فأصبح عندنا إن كان متمتعا وجب عليه الهدي بالاتفاق، إن كان مفردا لم يجب عليه الهدي بالاتفاق، إن كان قارنا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكرنا أن هذه أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. التمتع ذكرنا صفته، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم بعد ذلك يهل بالحج من عامه. ذكر العلماء رحمهم الله شروطا للتمتع، وهذه الشروط تدخل في هذه الكيفية التي ذكرنا، أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج من عامه. لكن هناك مسائل أيضا تكلم عليها العلماء رحمهم الله، وذكروا هل هي شرط في التمتع أو ليست شرطا في التمتع. من أهم هذه المسائل السفر بين النسكين، وهذه تحصل كثيرا. المتمتع إذا أدى العمرة ثم بعد ذلك خرج وسافر، هل يسقط تمتعه أو نقول بأنه لا يزال متمتعا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا سافر مسافة قصر فإن تمتعه يسقط عليه. وعلى هذا إذا أدى العمرة ثم سافر مسافة قصر ورجع إلى مكة فإنه لا يكون متمتعا، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني رأي الشافعي أنه إذا سافر إلى الميقات ثم رجع فإن تمتعه يسقط عنه، يعني التمتع لا يكون متمتعا وحينئذ يسقط عنه الدم. الرأي الثالث ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا سافر إلى بلده فإن تمتعه يسقط، وأما إن سافر إلى غير بلده سواء سافر مسافة قصر أو أكثر من ذلك فإن تمتعه لا يسقط عليه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، حنفية، وإذا سافر إلى بلده فإن التمتع يسقط عنه وحينئذ لا دم عليه. صواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، لأن هذا هو الوارد عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما، ولأنه إذا سافر إلى بلده ثم خرج مرة أخرى يكون أنشأ ماذا؟ أنشأ سفرا جديدا، نعم أنسأ سفرا جديدا. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل تشترط نية التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لكي يكون متمتعا لا بد أن ينوي التمتع حين إحرامه بالعمرة. والرأي الثاني ذهب إليه صاحب المغني رحمه الله أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يحلوا وأن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيكونوا ماذا؟ يكونوا متمتعين، وهم ما نووا التمتع في ماذا؟ لم ينووا التمتع في ابتداء العمرة، قطعا لم ينووا التمتع في ابتداء العمرة. فالصحيح في هذه المسألة أن نية التمتع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أنها ليست شرطا، يعني لا يشترط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة. المسألة الثالثة، نعم المسألة الثالثة أيضا، هل يشترط لكي يكون متمتعا أن يحرم من الميقات؟ نعم هل يشترط أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر؟ هذا المشهور من المذهب، مشهور من المذهب لكي يكون متمتع لا بد أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، نعم الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو الصواب. وعلى هذا لو أحرم دون الميقات، وهذا يفعل الآن كثير من الناس، كثير من الناس بسبب تصاريح الحج تجد أنه يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك يحرم دون الميقات، يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج إلى آخره، فنقول بأن هذا متمتع وإن ترك الإحرام للميقات. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر كما يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن حاضت المرأة، ويا ليت المؤلف قال: وإن أحرم متمتعا فخشي فوات الحج، أحرم بالحج. لو أنه لم يخص ذلك بالمرأة الحائض، لو أتى بعبارة عامة لكان أحسن، لكن المؤلف رحمه الله عذره في ذلك أن القضية وردت في من؟ وردت في عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة ثم بعد ذلك حاضت. لو أن عائشة جلست تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم بعد ذلك تؤدي العمرة، فات وقت الوقوف بعرفة، فحينئذ ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها بأي شيء؟ أن تحرم بالحج لكي تكون ماذا؟ لكي تكون قارنة. فأحرمت عائشة رضي الله تعالى عنها بالحج. فنقول في ذلك إذا أحرم متمتعا، أحرم بالعمرة متمتعا وحصل له عذر بحيث يخشى أن يفوت الحج، ولنفرض أن الإنسان أصابه عائق حادث ونحو ذلك، عائق في مركوبه أو عائق في أهله إلى آخره، وخشي لو جلس لو ذهب لكي يؤدي العمرة فاته الحج، فنقول أحرم بأي شيء؟ أحرم بالحج لكي تكون قارنة، أدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وحينئذ تقف مع الناس إلى آخره. فيقول لك المؤلف: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. طيب، إدخال الحج على العمرة هل هو جائز في حال الضرورة أو نقول بأنه لا بأنه جائز مطلقا؟ لو فرضنا أن رجلا حج أحرم بالعمرة، نعم، لو فرضنا أن رجلا أحرم بالعمرة فقال أريد أن أهل بالحج لكي أكون ماذا؟ ها؟ لكي أكون قارنا، فهل نقول بأن هذا جائز أو نقول بأن هذا خاص بأي شيء؟ ها؟ خاص بحال الضرورة، لأن حديث عائشة إنما ورد في حال الضرورة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت الآن لا تتمكن من العمرة، ولو قلنا تنتظر المرأة الحائض حتى تطهر وتؤدي العمرة لأدى ذلك إلى فوات الحج، الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، فهل هذا سائغ مطلقا أو أنه خاص في حال الضرورة؟ يعني للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان، يعني العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه خاص في حال الضرورة، وأنه لا ينتقل من التمتع إلى القران إلا في حال الضرورة لأمرين. الأمر الأول حديث عائشة، فإن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورد في حال الضرورة وهي الحيض. الأمر الثاني أنه انتقال من الأفضل إلى المفضول، انتقال من الأفضل إلى المفضول. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني، وعلى هذا لو أهل بالحج فإنه يبقى متمتعا، نقول اذهب وتطوف وتسعى وتقصر إلى آخره. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه يصح، يعني الرأي الثاني أنه يصح أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا حتى ولو حال في حال الساعة، يعني. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والأحوط هو الرأي الأول، يعني الأحوط في هذه المسألة هو الرأي الأول. بقينا في مسألة أخرى، وهي أنه يسن للمفرد والقارن، يعني يسن للمفرد والقارن، المفرد والقارن إذا لم يسق الهدي، السنة لهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج ليكون ماذا؟ ليكون عمرة فيكونوا متمتعين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه بالحج وأن يجعله عمرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، وعند الأئمة الثلاثة أن هذا لا يجوز، يعني عند الأئمة الثلاثة أن فسخ الحج إلى العمرة أن هذا غير جائز. وعند الظاهرية أنه واجب، يعني الظاهرية يقولون يجب على المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ إحرامهما بأي شيء، ها؟ أن يفسخ إحرامهما بالحج لكي يكون عمرة فيكون ماذا؟ يكون متمتعين. هذا رأي الظاهرية، والظاهرية رأيهم في ذلك ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعزم عليهم، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه بالحج وأن يجعله عمرة. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن ذلك، نعم، أن ذلك سنة، نعم، أن ذلك سنة. وأما القول بالوجوب فهذا فيه نظر، الصحيح أنه لا يجب، لكن الوجوب نقول نعم الوجوب كما قال الظاهرية يجب، لكنه في ذلك العام، في ذلك العام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فيكون الوجوب خاصا بمن؟ يعني بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويدل لذلك ما ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنه. أما الجمهور فيقولون لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول هذا ليس فيه، هذا ليس فيه إبطال العمل، هو سيأتي بالعمل، هو سينتقل من المفضول إلى ماذا؟ إلى الأفضل، ينتقل من المفضول إلى الأفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل إلى آخره. التلبية سنة من سنن الإحرام، والإحرام ينعقد بدون التلبية على الصحيح، الإحرام خلاف الحنفية، فإن الحنفية وبعض أهل العلم يرون وجوب التلبية، وأن التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، والصواب في ذلك أن الإحرام كما تقدم لنا هو نية الدخول في النسك، يعني النية الخاصة، فإذا نوى أن يدخل في النسك كفى ذلك. متى تشرع التلبية؟ متى تشرع التلبية؟ التلبية تشرع من حين الإحرام، يعني بلا خلاف بين الفقهاء، من حين يحرم يشرع أن يأتي بالتلبية، هذا من حيث الجواز، بلا خلاف بين الفقهاء أنه من حيث الجواز أنه يجوز أن يلبي من حين أن يدخل في النسك، من حين أن ينوي التحريم، الدخول في التحريم، لكن هل ما هو الوقت الأفضل لبدء التلبية؟ هذا هو موضع الخلاف. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: وإذا استوى على راحلته قال. المؤلف يرى أن الوقت الأفضل لبدء التلبية، ولا كما قلنا بدء التلبية يجوز من حين الإحرام، فقد يدخل في النسك، يعني يدخل في النسك وينتظر، لا يبدأ بالتلبية حتى يستوي على راحلته، حتى يركب سيارته أو يركب قاطرته أو نحو ذلك، المهم يركب المركوب. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأن وقت التلبية يبدأ إذا استوى على راحلته. وبهذا نفهم أن الماتر رحمه الله في هذه المسألة خالف المشهور من المذهب. المشهور من المذهب ومذهب الحنفية أن وقت التلبية يبدأ دبر الصلاة، كما تقدم لنا أنه يشرع أن يحرم دبر صلاة، وعلى هذا يبدأ وقت التلبية دبر الصلاة. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث وهو رأي الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يبدأ من بدء السير، نعم يبدأ من بدء السير، فإذا بدأ بالسير فإنه يشرع له أن يبدأ بالتلبية. لكل منهم دليل، أما الذين قالوا بأن وقت التلبية يبدأ من حين الإحرام كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، استلوا بحديث عمر السابق في البخاري قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والذين قالوا بأنه يبدأ إذا استوى على راحلته كما ذكر المؤلف رحمه الله استدلوا بحيث جابر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا حيث ابن عمر، حيث جابر رضي الله تعالى عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري، وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. والذين قالوا بأنهم من حين السير استدلوا بحيث جابر، جابر لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما على البيدة أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سؤال سعيد بن جبير له جمع بين هذه الروايات وقال كما في مسند الإمام أحمد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة وأهل حين استوت به راحلته وأحل حين على, على, على البيدة، وكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا متفرقين فيأخذون منه، يعني يأتون أوزاعا متفرقين يأخذون منه، وأيم الله لقد أهل الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة وحين استوت به راحلته وحين على البيدة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسيأتي إن شاء الله الكلام على التلبية. قال: يصوت بها الرجل، يعني يجهر بها الرجل. ولذلك حيث السائب من خلاد قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حيث السائب من خلاد قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الترمذي. قال: وتخفيها المرأة، يعني تخفيها المرأة، المرأة تخفي التلبية، يعني قال العلماء تجهر بها بقدر ما تسمع رفيقتها، لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء، هذا هو الأصل في الشريعة، هذا الأصل في الشريعة أن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. قبل أن ننتقل لهذا الباب هناك مسائل أيضا، بقي عندنا مسائل، سأل بعض الإخوة بالأمس عن بعض هذه المسائل. من هذه المسائل: إذا مر بميقات هل له أن يتعدى هذا الميقات إلى ميقات آخر؟ إذا مر بميقات هل له أن يتعدى هذا الميقات إلى ميقات آخر؟ الحنفية رحمهم الله هم أوسع الناس في هذه المسألة، فيرون أنه لا بأس أن تتجاوز هذا الميقات إلى ميقات آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والرأي الثاني، رأي الحنابلة والشافعية، أنك إذا مررت بميقات فإنه يكون لك هذا الميقات، ولا يجوز لك أن تتجاوزه إلى ميقات آخر، لا يجوز لك تجاوزه. فمثلا الآن أهل نجد يمرون بذي الحليفة، يعني يمرون بذي الحليفة المدينة، الآن يذهبون إلى المدينة ويمرون بميقات ذي الحليفة، هل لهم أن يؤخروا الإحرام إلى ميقات الجحفة أو ميقات السيل الكبير، أو نقول ليس لهم ذلك؟ الحنابل أو الشافعية يقولون بأنه ليس لهم ذلك، بل أصبح ميقاتهم هو ميقات ذي الحليفة. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، قال به الإمام مالك رحمه الله: أنه إذا أخر إلى ميقاته الأصل فإنه لا بأس. فمثلا الشامي إذا مر بذي الحليفة، ذو الحليفة ليس ميقاتا له، لكن لو أخر إلى ميقاته الأصلي فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول أقرب الأقوال، يعني لأن الإمام مالك وكذلك أيضا شيخ الإسلام يقولان: إذا أخر الإحرام إلى الميقات الأصلي فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا نقول النجدي يعني لو أخر إحرامه إلى ميقاته الأصلي فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب، أيضا مسألة أخرى: من لم يحاذي ميقاتا، من لم يحاذي ميقاتا قال العلماء يحرم قبل مكة بمرحلتين، يعني يحرم قبل مكة بمرحلتين، ويمثل العلماء رحمهم الله بأهل سواكن، أهل سواكن في السودان يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا ميقاتا من المواقيت، يعني فيقولون بأنهم يحرمون قبل مكة بمرحلتين. سبقا بينا أن المرحلة تساوي كم بالأميال؟ تساوي 20 ميلا، نعم تساوي 20 ميلا. وأيضا من المسائل أن الإنسان إذا لم يمر بميقات فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم منه. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا حذوها من طريقكم، انظروا حذوها من طريقكم. لكن ما هو ضابط المحاذاة؟ ضابط المحاذاة تنظر إلى أقرب المواقيت إليك. الآن أنت إذا مررت انظر إلى أقرب المواقيت إليك، وكم يبعد عن الكعبة هذا الميقات، كم يبعد عن الحرم، عن المسجد الحرام، يبعد عن المسجد الحرام كذا وكذا، فإنك إذا كان بينك وبين الكعبة هذه المسافة تحرم. يقول ضابط المحاذاة إذا مررت بميقات من المواقيت، تنظر كم المسافة التي بين هذا الميقات وبين المسجد الحرام. فمثلا المسافة كما تقدم لنا مرحلتان، ثلاث مراحل، كما الجحفة، جحفة ثلاث مراحل يقول العلماء رحمهم الله. فأنت قبل المسجد الحرام تحرم بثلاث مراحل. والمؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإحرام وآدابه والأنساك المشروعة فيه، شرع في بيان الأشياء الممنوعة بسبب الإحرام. فقوله باب محظورات الإحرام معنى ذلك الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام. ومعنى محظورات الإحرام يعني الممنوعات بسبب الإحرام. حكم مقارفة هذه المحظورات التحريم، يعني لأن الأصل في نهي الشارع أنه يقتضي التحريم. والحكمة من منع المحرم من هذه المباحات هي البعد عن الترفه وتربية النفس على التقشف والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بتجرده ولباسه لهذين الثوبين الأبيضين، يتذكر بذلك نهايته وقدومه على ربه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي تسعة. يعني قول المؤلف رحمه الله وهي تسعة، هذه الأعداد التي يذكرها العلماء رحمه الله هي مبنية على الاستقراء. فالعلماء رحمه الله استقرأوا الأدلة ثم تبين لهم أن هذه المحظورات تسعة. قال: حلق الشعر، هذا المحظور الأول. المحظور الأول من محظورات الحج حلق الشعر. ما المراد بحلق الشعر؟ حلق الشعر من محظورات الإحرام، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما المراد بحلق الشعر؟ فيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون المراد بحلق الشعر جميع شعر البدن، ليس خاصا بالرأس بل يشمل جميع شعر البدن. الظاهرية يقولون بأنه خاص بشعر الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقالوا بأنه شامل بأنه خاص بشعر الرأس. والذي يظهر والله أعلم، يعني الذي يتأمل الأدلة يجد أن شعر البدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول شعر الرأس، فشعر الرأس هذا بالاتفاق أنه من محظورات، أن حلقه من محظورات الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأيضا قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق في الحديبية وأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة إلى آخره. القسم الثاني ما يتعلق سنن الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أيضا يظهر أن هذا من محظورات الإحرام، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مما يدخل في قضاء التفث كما جاء عن جمع من أئمة المفسرين وأهل اللغة، مما يدخل في ذلك حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب وتقليم الأظفار. حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الشارب وقص الشارب وتقليم الأظفار، هذا داخل في أي شيء؟ داخل في قضاء التفث، ولأن نعم داخل في قضاء التفث. القسم الثالث بقية شعر البدن، بقية شعر البدن، فكما أسلفنا الجمهور يرون أنه من محظورات الإحرام، والظاهرية يرون أنه ليس من محظورات الإحرام، ويظهر والله أعلم ما في دليل على أنه من محظورات الإحرام، حينئذ يبقى على الأصل. لكن إذا احتاط المسلم وترك أخذ مثل هذه الأشياء لأنه ليس بحاجة إليه، يعني يكون يأخذ من شعر يأخذ من شعر يده أو يأخذ من شعر رجله، ما له حاجة إلى هذا إلى آخره. أنا أقول الأحسن أنه يترك مثل هذه الأشياء، لكن من حيث الدليل كما تقدم لنا عندنا قسمان يظهر أنهما داخلان في أي شيء؟ في محظورات الإحرام. طيب، وحلق، وقول المؤلف رحمه الله حلق، التعبير هنا بالحلق اتباعا لنص القرآن، وإلا سواء حلق أو قلع، أو يعني حلق أو قلع أو قص نحو ذلك، هذا كله من محظورات الإحرام، ما يجوز، نعم لا يجوز. وعندنا قاعدة وهي أن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، فالشارع نهاك أن تحلق شعر رأسك، نقول بأن النهي يشمل كل شعر الرأس، فجميع شعر الرأس ولو شعرة واحدة لا يجوز لك أن تأخذها. وأيضا لا بد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة ماذا؟ الحكم التكليفي أن هذا محرم، وبين مسألة الحكم الوضعي هل تجب الفدية أو لا تجب الفدية، هذا شيء آخر. فمسألة الحكم التكليفي هذه مسألة، ومسألة الحكم الوضعي هذه مسألة أخرى. قال المؤلف: وتقليم الأظفار، أيضا هذا رأي الجمهور في الجملة، وإن كان لهم تفاصيل، لكن رأي جمهور العلماء في الجملة أن تقليم الأظفار أنه من محظورات الإحرام، خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، والصواب كما أسلفنا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمما يدخل في قضاء التفث، مما يدخل في قضاء التفث حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط إلى آخره. والله عز وجل ذكر هذه الأشياء بعد قضاء النذر. ما المقصود بقضاء النذر؟ التحلل من الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الإحرام نذرا، بمنزلة النذر الإحرام، لأن الإنسان إذا أحرم يجب عليه أن يتم هذا الإحرام، لا يجوز له أن يخرج منه. كما أسلفنا في كتاب الصيام، يعني أن النفل الحج والعمرة ما يخرج منه، يعني بمنزلة النذر. قال: وتقليم الأظفار، قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. يقول لك المؤلف: إذا حلق ظفرا عليه إطعام مسكين، إذا حلق ظفرين عليه إطعام مسكينين، إذا حلق ثلاثة عليه دم، لأن الثلاثة بمنزلة الكل، نعم بمنزلة الكل فعليه دم. إذا حلق شعرة عليه إطعام مسكين، إذا حلق شعرتين عليه إطعام مسكينين، إذا حلق ثلاث شعرات ف فعليه دم. مقصودهم بالدم هنا مقصودهم بالدم فدية الأذى، بمعنى أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح أو يذبح شاة، حتى الشاة يقصدون بها إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو جدع ضأن أو تني معز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد والشافعية. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه لا تلزم الفدية، نعم أنه لا تلزم الفدية حتى يحلق ما يحصل به إماطة الأذى، نعم حتى يحلق ما يحصل به إماطة الأذى. أما القليل من الشعر فالمالكية يقولون يتصدق بحفنة، يعني بملء الكف، نعم. وما ذهب إليه المالكية هو الصواب، يقول يعني قليل الشعر، نعم قليل الشعر الذي لا تحصل به إماطة الأذى هذا ما تجب، نعم قليل الشعر الذي لا تحصل به إماطة الأذى هذا لا تجب به الفدية. الفدية لا تجب إلا إذا أخذ من شعره ما يحصل به الترفه وإماطة الأذى. لكن كما أسلفنا أننا نفرق بين ماذا؟ ها؟ بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال المؤلف رحمه الله: وأما تقريم الأظفار، تقريم الأظفار ما ثبت في شيء من جهة الفدية، لكن من جهة التحريم كما تقدم لنا نقول بأنه محرم ولا يجوز. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. هذا الثالث من محظورات الإحرام، تغطية الرأس. وتغطية الرأس دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا يلبس العمامة ولا البرنس، نعم ولا يلبس العمامة ولا البرنس. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس. طيب إذا غطى رأسه هذا تحته أقسام، نعم هذا تحته أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بملاصق معتاد مثل العمامة ومثل الطاقية ونحو ذلك وإلى آخره، فهذا لا إشكال أنه من محظورات الإحرام إذا كان ملاصقا معتادا يلبس على العادة، فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام، هذا لا إشكال في ذلك. القسم الثاني، نعم القسم الثاني أن يغطي رأسه بغير معتاد، كما لو أخذ قطعة من الورق نحو ذلك، أو مثلا أخذ قطعة أو إلى آخره، أخذ قطعة من الحديد إلى آخره، فنقول هذا داخل في محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الرأس، قال: ولا تخمروا، نعم ولا تخمروا رأسه، نعم ولا تخمروا رأسه. التخمير هو الستر والتغطية. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث أن يعصب رأسه بسيف ونحو ذلك، فالمذهب أنه من محظورات الإحرام. إذا عصب رأسه بلفافة أو بسير ونحو ذلك المذهب أنه من محظورات الإحرام، لأنه داخل، نعم داخل في النهي. فالشارع نهى عن تخمير الرأس يشمل القليل والكثير، نعم. وعند الشافعية، نعم عند الشافعية أن هذا جائز ولا بأس به، يعني كونه يعصب رأسه إلى آخره بسير ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به. يقول لأن هذا الستر لا يقصد، نعم هذا الستر لا يقصد. طيب القسم الرابع، نعم القسم الرابع الاستظلال، نعم الاستظلال بشيء غير تابع، هذا جائز بالاتفاق إذا استظل بشيء غير تابع، كما لو استظل بالخيمة، الخيمة ليست تابعة، أو استظل بشجرة ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حيث أم الحسين رضي الله تعالى عنها أنها رأت أسامة وبلالا رضي الله تعالى عنهما أحدهما آخذ بخطام ناقة يسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. يعني يستره من الحر. طيب القسم الخامس الاستظلال. القسم الخامس الاستظلال بشيء تابع مثل سقف السيارة. يعني مثل سقف السيارة أو الشمسية. يعني المظلة هذه الشمسية. فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ المشهور من المذهب مذهب الحنابلة ما دام أنه تابع فيقولون بأنه ليس جائزا. يعني هذا ليس جائزا. يعني يستظل بسقف السيارة الشيء الذي يتبعه بسقف السيارة ونحو ذلك. فهذا المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد مذهب مالك وأحمد أن هذا ليس جائزا. والرأي الثاني يعني أن هذا جائز ولا بأس به كما هو مذهب أبي حنيفة وهو الشافعي. وهذا هو الصواب. لأن هذا ليس تخميرا. هذا ليس تخميرا وإنما هو استظلال. طيب القسم الخامس أو السادس إذا حمل على رأسه شيئا. إذا حمل على رأسه شيئا فنقول هذا فيه تفصيل. يعني إذا حمل على رأسه شيئا نقول فيه تفصيل. إن قصد تخمير الرأس نقول فعل محظورا من محظورات الإحرام. وإن لم يقصد تخمير الرأس فنقول أن هذا جائز ولا بأس به. القسم السابع تغطية الوجه. هل تغطية الوجه من محظورات الإحرام أو أنه ليس من محظورات الإحرام؟ المشهور من المذهب كذلك أيضا مذهب الشافعي أن تغطية الوجه أنه ليس من محظورات الإحرام. وعلى هذا لا بأس أن يغطي المحرم وجهه. وعند أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام. ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه من محظورات الإحرام فاستدلوا بما جاء في صحيح مسلم في النهي عن النهي من تخمير الوجه. قال ولا تخمر وجهه ولا تخمر رأسه ولا وجهه. يعني هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم. يعني رواه خرجها مسلم في صحيحه. الذين قالوا بإباحة تخمير وجه حكموا على هذه اللفظة. قالوا بأن هذه اللفظة شاذة. هذه اللفظة شاذة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث وأعرض عن هذه اللفظة. لم يخرج هذه اللفظة. وقالوا أيضا بأن تخمير الوجه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وارد عن عثمان وكذلك أيضا زيد بن ثابت ومروان بن حكم. وارد عنهم أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. يعني وكذلك أيضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. يفهم من ذلك أن الرجل له أن يخمر وجهه. يعني له أن يخمر وجهه. والذين قالوا بالمنع استدلوا كما تقدم بلفظة مسلم. وقالوا بأن هذه اللفظة أيضا جاءت من طرق أخرى في النساء وغير ذلك. والأقرب في ذلك أنه يجوز عند الحاجة. إذا احتاج المحرم ذلك كما يوجد اليوم. قد يكون هناك غبار أو قد يكون هناك دخان أو نحو ذلك. فنقول إذا كان هناك حاجة كما يوجد الآن في الكمامات ونحو ذلك. فنقول إذا كان هناك حاجة فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط. ولبس المخيط دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس من الثياب ثوبا مسه زعفران أو ورس. وقول المؤلف رحمه الله مخيطا، ما المراد بالمخيط؟ يعني ما المراد بالمخيط؟ نقول المراد بالمخيط هو ما خيط على البدن كله أو على عضو من أعضاء البدن. يعني ما خيط على البدن كله أو على عضو من أعضاء البدن، هكذا فسر العلماء رحمه الله تعالى المخيط. فالمخيط ليس المقصود من المخيط كما يفهم العامة اللي فيه خياطة، لا، حتى لو أنه فصل على عضو من أعضاء البدن بزر بالشوك، بالشوك أو بالأزارير، ما في خياطة. المهم جعلته أنت على عضو من أعضاء البدن، هذا نقول بأنه مخيط داخل في أي شيء، في محظورات، يعني داخل في محظورات الإحرام. يعني حتى لو شبكته بمشابك أو بشوك أو نحو ذلك، المهم أنك صنعته على عضو من أعضاء البدن أو على جميع البدن، فنقول بأنه داخل في أي شيء في محظورات الإحرام. وقول المؤلف رحمه الله وإن لبس ذكر يخرج الأنثى كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، بقينا مسائل في لبس المخيط. من هذه المسائل عقد الإزار وعقد الرداء، هل يجوز أن يعقد الإزار أو يجوز أن يعقد الرداء؟ أما الإزار فجمهور العلماء على أنه يجوز أن تعقده، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك لكونه يتعلق بستر العورة، فجمهور العلماء يقولون يجوز لك أن تعقده، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون المالكية، نعم المالكية يقولون لا يجوز لك أن تعقده. الإزار المالكية يقول لا يجوز لك أن تعقده، والجمهور يقول يجوز لك أن تعقده. الحنفية قالوا الجواز مع الكراهة، والصحيح أنه يجوز بلا كراهة، لأن الإنسان يحتاج إلى عقد الإزار. طيب، الرداء، هل تعقد الرداء أو لا تعقد الرداء؟ الجمهور لا تعقد الرداء. الرداء الذي يستر يستر البدن الأعلى، جمهور العلماء أنك ما تعقد الرداء، والرأي الثاني أنه يجوز مع الكراهة، وهذا رأي الحنفية. والصحيح أن الرداء أنه يجوز أنك تعقده، لكن لا تعقده بحيث يكون كالمخيط، لأن بعض الناس يجعل فيه أزارير كثيرة بحيث يكون كالمخيط. نعم، وإن ترك عقد الرداء هذا أحسن. نعم، ترك عقد الرداء أحسن، لأن الجمهور كما سلفنا نعم يرون أن عقد الرداء ممنوع. نعم، ممنوع. أما بالنسبة للإزار فلا بأس أنك تعقد الإزار بما يربط الإزار يمنعه من السقوط، لأن الإزار يتعلق به ستر العورة. طيب، وهل يجوز لبس الرداء المخيط الذي خيط ما بين طرفيه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الذي يظهر أن هذا لا يجوز لبسه، لأنه الآن أصبح مصنوعا على جزء من البدن، فالذي يوصل طرفاه، يعني يوصل طرفاه سواء بالخياطة أو بالأزارير أو باللزاق إلى آخره، أصبح الآن هذا مصنوعا على جزء من البدن. هذا من وجه، ومن وجه آخر، أن الإزار الذي خيط طرفاه عند العرب، نعم عند العرب، هو نوع من أنواع السراويل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ماذا؟ عن لبس السراويل، نعم هو نوع من أنواع السراويل عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل، وأيضا يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار وردة، أدام أن يسلم أحرم بإزار وردة، وأن الإزار هذا ليس مخيطا إلى قله، فنقول نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على محظور الطيب وإن طيب بدنه إلى قله.